كروان. قلب يسبح ليس يخاف، ينشد لؤلؤة الأصداف، يبحث عن أسرار المعنى، عن نور الإحساس الأسنى، وله في الجنات قطاف. قلب يسبح وسط الماء، يوقظ إحساس الأشياء، ماء القلب الهائم يجري، وبه الصوت الشاعر يسري، يمنح عطرا للأجواء. سبحان الله، يبحث القلب في رحلة حياته عن الحقيقة، تلك الدرة المخبوءة الكامنة في أعماق النفس، هي رحلة شاقة، تلك التي نجري فيها وراء كل ما هو حقيقي، لكنها أيضا هي الرحلة الحقيقية التي يجب أن نرسي مراكبنا على شواطئها. إن القلب في حالة بحث دائمة عن ذلك الإحساس الساكن في قلب كل الأشياء، هو يوقن أن الجمادات لا تخلو من إنسانية حقيقية. قلب يسبح ليس يخاف، ينشد لؤلؤة الأصداف، يبحث عن أسرار المعنى، عن نور الإحساس الأسنى، وله في الجنات قطاف. قلب يسبح وسط الماء، يوقظ إحساس الأشياء، ماء القلب الهائم يجري، وبه الصوت الشاعر يسري، يمنح عطرا للأجواء. قلب يسبح في نجواه، يسأل كوني عن معناه، يصدح طير القلب غناء، يرسم للإحساس سماء، ثم يحلق في مرقاه. قلب يسبح في نجواه. لا إله إلا الله، اللهم اجعل الحقيقة هدفنا الأسمى في هذه الحياة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. في عبر موجتنا من القاهرة، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي آل عمران والنساء. يقدم لهذه التلاوة الآن الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإننا سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، من سورة آل عمران، إلى آخر قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، من سورة النساء. والآيات الأولى من هذه التلاوة المباركة ترشد المؤمنين إلى حقيقة لا بد لهم أن يوطنوا أنفسهم على توقعها وتقبلها، ألا وهي أنهم معرضون للابتلاء في أموالهم وأنفسهم، ليتميز الخبيث من الطيب. والمقصد من تذكيرهم بهذه الحقيقة أن يوطنوا أنفسهم على الصبر حتى لا يشق عليهم البلاء عند نزوله. ثم توبخ الآيات من أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره ليكون الناس على علم بأمره، حتى إذا ما بعث فيهم سارعوا إلى اتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي من حظوظ الدنيا الزائلة ومتاعها الفانية، فبئس ما يشترون. وفي هذا وعيد شديد لكل من كتم علما، يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. مستمعي الكرام، لما كان نفر من أعداء المسلمين يزينون للناس سبل الضلال ويفرحون بما يصيبون من حطام الدنيا على ما زينوا من ضلالات، فإن الآيات تخبر أن هؤلاء الضالين المضلين ليسوا بمنجاة من عذاب الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمنجاة منه، بل لهم عذاب يؤلمهم ويخزيهم. ثم ترشد الآيات المسلمين إلى أن يتمسكوا بالحق ويبينوه للناس ولا يخشوا فيه لومة لائم، لأن الله جل في علاه قادر على نصرهم وكبت أعدائهم، لأنه سبحانه له ملك السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم تلفت آيات التلاوة أنظار الناس إلى بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات بينات ودلائل واضحات تشهد بأنه واحد لا شريك له في ملكه. فهذه كواكب سيارات وجبال وقفار وأشجار وأنهار وزروع وثمار مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، وهذا ليل يعقبه نهار ونهار يتبعه ليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لذوي العقول الكاملة الذكية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم محافظون على الصلاة قياما، فإن عجزوا صلوا قعودا، فإن عجزوا صلوا على جنوبهم، إنهم لا يتركونها بحال، وهم إلى جوار ذلك ينعمون النظر في هذا الكون الفسيح وما أبدع الله فيه من عجائب مصنوعاته، ويرفعون أكف الضراعة إلى ربهم بالدعاء قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار، لأن من تدخله النار فهو الذليل المهان. وما ظلمهم الله ولكنهم قد ظلموا أنفسهم، وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم عذاب الله يوم القيامة أو يشفعون لهم عنده، كما يسأل المؤمنون ربهم أن يختم حياتهم على مثل أعمال الأنبياء والمرسلين والبررة من عباد الله المخلصين، وأن يحقق لهم ما وعدوا به في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم لأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فالذين هجروا أوطانهم وأهليهم حبا في هذا الدين العظيم ورسوله الكريم وقاتلوا وقتلوا، فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويمحو ذنوبهم ويدخلهم فسيح جناته ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ولما قال بعض المسلمين لرسول الله: إن أعداءنا في رخاء ورغد من العيش ونحن في ضيق وشدة، أنزل الله في ذلك قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، خير لهم مما يتقلب فيه الكفار من نعيم الدنيا ومتاعها. ثم تختم سورة آل عمران بأمر المؤمنين بالصبر والمصابرة على أذى الكفار والأعداء والمرابطة في سبيل الله، أي حراسة ثغور المسلمين، وأن يتقوا الله في كل ما يصدر عنهم، فذلك طريق عزهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة. ثم تفتتح سورة النساء بأمر الناس بتقوى الله وإفراده بالعبادة وإرشادهم إلى قدرته الباهرة، حيث خلقهم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها حواء، وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم كرر الله الأمر بالتقوى لأهميتها، ولأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والتساءل بالله هو قولهم: أسألك بالله وأحلف عليك به. واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تأمر الآيات بحسن رعاية اليتامى وإعطائهم أموالهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على استثمارها وتنميتها والحفاظ عليها، وتنهى أوصياء اليتامى عن أكل أموالهم بالباطل، لأن ذلك حوب كبير أي إثم عظيم. ثم تختم الآيات بأمر الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عطية وفريضة مسماة عن طيب خاطر، فإن تنازلت المرأة لزوجها عن شيء من المهر بعد تسميته فليأكله هنيئا مريئا أي حلالا طيبا. مستمعي الكرام، هيا بنا لنعيش في رحاب هذه التلاوة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة للتلاوة القرآنية المباركة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اليوم الموافق السبت 29 من شهر جماد الآخرة لعام 1447 من الهجرة، 20 من شهر ديسمبر لعام 2025 من الميلاد. وخير استهلال هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور ما يتيسر من سورتي آل